بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما بعد، بعد أن تحدثنا في اللقاء الأول عن جملة من الآداب التي يجمل بطالب العلم التحلي بها، خاصة طالب العلم المعتني بعلم الحديث، وبعد سرد كل تلك الآثار التي وردت عن الأئمة الأعلام في وجوب لزوم جادة السلوك القويم والأدب الجم والتحلي بشيم طلبة العلم وأهله، سنشرع بإذن الله في هذه الحصة في دراسة هذا المتن المبارك، كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير عليه رحمة الله. وقبل الشروع في قراءة المتن، يجدر بنا التنبيه إلى جمل من المحطات في سيرة هذا الإمام العلم. الإمام ابن كثير هو الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي. البصروي نسبة إلى بصرة، بصرة الشام. ولد الحافظ أبو الفداء في قرية من أعمال مدينة بصرة بالشام عام 701 للهجرة، ثم نشأ يتيما إذ توفي أبوه ولم يكمل الحافظ بعد 4 سنوات، وقد عني به أخوه وعليه تلقى العلم في بداية الطلب، ثم ارتحل بعدما أكمل 5 من عمره إلى دمشق، تلقى على مشايخها ولازم عددا من كبرائها، وقد تخرج بالحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي المزي المتوفى عام 742 صاحب كتاب تحفة الأشراف وكتاب تهذيب الكمال. قلت لازمه الحافظ ابن كثير رحمه الله وتأثر به وعنه تلقى العلم من الحديث، ولتعلقه بشيخه تزوج ابنته، ثم لازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى عام 728 وأحبه وتفقه به، ولازم الإمام الذهبي أحمد بن محمد بن قيماز المتوفى عام 748 للهجرة، وقد ترجمه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المعجم المختص بالمحدثين وأثنى عليه، وقال الحافظ المتفنن والمفسر النقاد. قد أثنى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأشاد بشدة حفظه، قد قال كان حسن الاستحضار جيد الاستحضار، حسن المفاكهة، وكان رحمه الله على طريقة المحدثين الفقهاء لا على طريقة أهل الحديث الذين عنوا بتمييز العالي والنازل وتتبع الأحاديث العوالي. ولذلك يظهر نفسه الحديثي في كثير من تأواليفه ككتابه التفسير، بل إن صاحبنا الإمام ابن كثير رحمه الله ممن قيل فيه إنه يحفظ مسند الإمام أحمد، ومن ذكر بمثل هذا الوصف في عداد العلماء ناذر، ولم يذكر مثل هذا القول إلا على عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ومن ذكر بحفظ المسند الإمام ابن كثير رحمه الله، ولذلك وشح تفسيره تفسير القرآن العظيم بكثير من الأحاديث من مسند الإمام أحمد. الحافظ ابن كثير رحمه الله خلف مكتبة حافلة سار الناس بها في حياته وانتفعوا بها بعد وفاته كما قال الحافظ ابن حجر. فمن مؤلفاته التفسير العظيم، تفسير القرآن العظيم، أو تفسير حافل على طريقة السلف، فريد في نوعه، له فيه منهج خاص قد أشرت إليه مرارا، حتى قال الإمام السيوطي لم يؤلف مثله. وله كتاب التاريخ المسمى بالبداية والنهاية، ذكر فيه أخبار الأمم وقصص الأنبياء كما ورد بذلكم القرآن الكريم، وكما ورد في صحيح سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجردها من الإسرائيليات والأخبار الضعيفة، وذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيام الصحابة، ثم ختمها بذكر الفتن والملاحم. اعتنى الحافظ ابن كثير رحمه الله بالتخريج، وقد كانت له مشاركة في كثير من العلوم كعلم الأصول، قد ذكر مترجموه أنه كان يحفظ مختصر ابن الحاجب، ولاعتنائه بالمختصر خرج أحاديثه في كتاب سماه تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، والكتاب مطبوع في مجلد. له اختصار على مقدمة ابن الصلاح، وهو المعروف باختصار علوم الحديث. له كتاب في تخريج الروايات، وقد أحال على العديد من كتبه في تواليفه، وأفرد كثيرا منها في تآليف مستقلة ككتاب في الجهاد، هي رسالة مطبوعة للحافظ ابن كثير متداولة، وغيرها من التواليف. وقد وكانت وفاة هذا الإمام العلم عليه رحمة الله عام 774 للهجرة. كتاب اختصار علوم الحديث أشرت في الحصة السابقة إلى أن بعض طلبة العلم يترددون في تحقيق اسم هذا الكتاب، وسبب الخلط ما ذكره الإمام صديق حسن خان القنوجي من تسميته لكتاب الحافظ ابن كثير بالباعث الحثيث، والصديق حسن توفي قبل ولادة الشيخ أحمد شاكر. وإن كان الذي يظهر من خلال قراءة مقدمة هذا الكتاب أن هذه التسمية هي من وضع الإمام أبي الأشبال أحمد شاكر عليه رحمة الله، ولذلك يصعب البث في هذا، وإن كان كثير من المحققين من المتأخرين يثبتون هذا العنوان للشيخ أحمد شاكر، لكن أقول بحسب النص المذكور عن صديق حسن خان يصعب البث في هذا. وخروجا من هذا لا بد من الرجوع إلى النسخ الخطية لكتاب صديق حسن خان، فقد تكون هذه التسمية من تصرف بعض النسخ، فيكون قد ذكر هذا الكتاب باسم الشهرة الذي غلب عليه حتى صار علما عليه، أو إن تؤكد من صحة نسبة هذه التسمية مع الإشارة إلى أن صديق حسن هو الذي تفرد بها من جملة من ترجم للحافظ ابن كثير، فحينئذ لا مناص من الجزم بأن للحافظ ابن كثير كتابان، أحدهما يسمى الباعث الحثيث، وهذا الاختصار المسمى باختصار علوم الحديث. وإن كان هذا الاحتمال الثاني بعيدا بعض الشيء، على اعتبار أن من ترجم للإمام لم يذكر له مؤلفا بهذا العنوان، ولذلك تبقى قوة الاحتمال الأول واردة، بمعنى أن تكون تلك التسمية الثابتة في كتاب صديق حسن إنما هي من تصرف بعض النساخ، فيكون قد ذكر الكتاب بالاسم الذي غلبت شهرته، وإن كانت التسمية الحقيقية إنما هي من صنع أبي الأشبال أحمد شاكر. كتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث جاء حلقة في مرحلة من المراحل التي اعتنى فيها العلماء بالتصنيف والتأليف في علوم الحديث، وقد أشرت في اللقاء الأول إلى جمل من ذلك. قد قلنا إن قواعد هذا الفن كانت متناثرة في كتب الأعلام المتقدمين ككتاب المقدمة لصحيح الإمام مسلم وكتاب السنن الدارمي وبعض الأبواب من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري وغيرها. وأول من جمع علوم الحديث في تأليف مستقل الحافظ الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. والإمام الرامهرمزي توفي عام 360 للهجرة، بمعنى أن التأليف قد تأخر إلى حدود القرن الرابع. بعد الرامهرمزي كما يشير إلى ذلك الحافظ ابن حجر جاء الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، ثم تلاه الإمام القاضي عياض اليحصبي السبتي المغربي المتوفى عام 555 للهجرة في كتابه الإلماع، وإن كان كتاب الإلماع للقاضي عياض خاصا في باب واحد ونوع واحد من أنواع علوم الحديث، خاصة فيما يتعلق بطرق التحمل وألفاظ الأداء، وقد اعتنى الحافظ القاضي عياض رحمه الله بالإجازة بما لا يوجد في غير هذا الكتاب، اعتنى بذكر أنواعها واختلاف أهل العلم في حجيتها وفي الحكم بصحتها إلى غير ذلك من المباحث، حتى جاء الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى عام 463 فألف كتاب الكفاية، وألف في كل مبحث وفي كل علم من علوم الحديث تأليفا مستقلا، حتى قال الحافظ ابن نقطة كل من أنصف علم أن الأئمة والعلماء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه. ثم استمر التأليف في علم المصطلح حتى جاء الإمام أبو عثمان ابن الصلاح رحمه الله المدرس بدار الحديث الأشرفية، فوضع كتابه علوم الحديث المسمى أو المشهور بكتاب المقدمة. قد اعتنى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المقدمة بتواليف الخطيب البغدادي، فقد جمع شتاتها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها وفرائدها، فاجتمع في تأليفه ما تفرق في غيره. ولذلك عكف الناس على كتابه وساروا بسيره كما قال الحافظ ابن حجر: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومنتصر له ومقتصر، ومستدرك عليه ومنتصر، أو عبارة نحوها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة. فممن نظم هذا المتن أو كتاب ابن الصلاح الإمام شهاب الدين الخوي في كتابه أقصى الأمل والسول في علوم حديث الرسول، ونظمها الحافظ العراقي أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين في كتابه التذكرة والتبصرة، ووضع عليها شرحا سماه بالتذكرة والتبصرة، شرحها الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث. وممن نظمها أيضا الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى عام 911 في كتابه أو في نظمه المسمى بنظم الضرر في علوم الأثر، قد شرح السيوطي نفسه كتابه أو ألفيته هذه في كتابه البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثر، وهو مطبوع أيضا، إن كان السيوطي رحمه الله لم يكمل كتابه. وممن اختصر كتاب ابن الصلاح الإمام النووي شرف الدين في كتابه إرشاد طلاب الحقائق، وقد اختصر كتاب الإرشاد في كتابه التقريب. والتقريب هو الذي وضع عليه الإمام السيوطي الشرح المعروف المتداول باسم تدريب الراوي في شرح تقريب الإمام النووي. وممن اختصر مقدمة ابن الصلاح الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، وقد اختصر الذهبي كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد وزاد عليه زيادات في كتاب الموقظة. وممن اختصر كتاب ابن الصلاح قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة في كتابه المنهل الراوي. وممن اختصره أيضا شرف الدين الطيبي في كتابه الخلاصة، هو كتاب مطبوع. وممن اختصره أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب، هو كتاب اختصار علوم الحديث، وشرحه قبل شيخ الحافظ ابن حجر الإمام ابن الملقن في كتابه المقنع، في كتابه المقنع ابن الملقن. المحاسن هي للبلقيني، ومحاسن الاصطلاح هي بمثابة التنكيت، بمثابة التنكيت. قلت اختصره الإمام ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر، وكانت وفاة ابن الملقن عام 805 للهجرة، في كتابه المقنع، واختصر المقنع في كتابه التذكرة، وهي رسالة صغيرة مطبوعة في ورقة. وممن نكت على كتاب ابن الصلاح الإمام سراج الدين البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح، والحافظ أبو الفضل العراقي في كتابه، هي النكت لكن تسميتها تسمى التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. وقبل العراقي وقبل البلقيني، لا قبل الزركشي، مغلطاي الحنفي ابن قليش في كتابه إصلاح ابن الصلاح، كتابه إصلاح ابن الصلاح، ثم الزركشي بن بهادر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح وكتاب المطبوع، ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ ابن حجر له كتابان في التنكيت على مقدمة ابن الصلاح: النكت الصغرى وهو كتاب لم يكمله الحافظ ابن حجر وهي المطبوعة بتحقيق الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي في مجلدين ولم يكملها الحافظ ابن حجر، وله كتاب آخر تسمى النكت الكبرى وقد سماها الحافظ ابن حجر بالإفصاح، سماها الإفصاح، ولا يعلم شيئا أو لا يعلم شيء عن وجود هذا الكتاب. الشاهد أن هذا الكتاب اختصار علوم الحديث جاء حلقة في مراحل تدوين هذا العلم، فهو كتاب موضوع في جملته على كتاب ابن الصلاح، ويظهر من تسميته أن عمل الحافظ ابن كثير رحمه الله اختصار لمقدمة ابن الصلاح، وإن كان رحمه الله كما سيأتي أو ستأتي الإشارة إليه في أثناء مقدمته ذكر شرطه في الكتاب، وأن شرطه ليس مقصورا على الاختصار، وإنما قد أضاف إلى هذا الاختصار جملا من التعليقات والفوائد والفرائد والاستدراكات والنقول وغيرها، كما سيشير إليه الحافظ نفسه في سرد كتابه. نشرع بإذن الله في قراءة هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه المرام ومرامه المرام مرامه الغاية وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان بعد حمد الله السلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقدم الحافظ ابن كثير رحمه الله بمقدمة لكتابه يبين فيها شرف هذا العلم، إذ المتقرر عند أهل العلم أن العلوم تشرف بشرف متعلقها. ولما كان موضوع علم الحديث دراسة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وسننه وأيامه، كان الاشتغال بعلم الحديث له حظه الأوفر من جملة العلوم، لكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشرف المعلومات. قال: فإن علم الحديث النبوي، وعلم الحديث كما أشار إلى تعريفه الحافظ السيوطي في ألفيته هو علم يهتم بدراسة أحوال السند والمتن. قال: علم الحديث ذو قوانين تحد يعرف بها أحوال متن وسند. هذا تعريف الحافظ السيوطي، هو علم فيه جملة من القيود والقواعد والقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن. وأجود من هذا التعريف تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت، قال: هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي. فتعريف الحافظ ابن حجر تعريف أدق من تعريف السيوطي. نعم. ثم أشار رحمه الله إلى أن هذا العلم قد أفرد الكلام فيه جملة من أو جماعة من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين على نحو ما أشرنا إليه في بداية الكلام. نعم. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيب ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة بهذا الشان، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر طبعا هذا الكلام فيه الإشارة إلى شرط الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه، فهو من حيث الأصل لم يخرج عن كتاب ابن الصلاح اللهم في إضافة بعض المسائل الفرائد، وستأتي الإشارة إلى أمثلة ذاك في تتمة كلامه. نعم. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. سمى بالمدخل والمدخل، وهو كتاب مطبوع بتحقيق شيخنا الدكتور ضياء الرحمن. في تعداد أنواع الحديث ذكر الحافظ ابن الصلاح 65 نوعا، وابن الصلاح في ذلك تابع للإمام أبي عبد الله الحاكم، وإن كان من قبل الحاكم من بعد الحاكم كالخطيب البغدادي رحمه الله قد ذكر أزيد من هذا العدد، حتى قال الحافي الإمام بأن أنواع علوم الحديث تزيد على المئة نوع. وحاصل ذلك أو هذا الاختلاف إنما هو راجع إلى الاجتهاد فيما يتعلق بالتقسيم وضم الفرائض بعضها إلى بعض. ولذلك فيما يتعلق باختلاف هذه الأنواع في غالبه الأعم، وإن كان بعض العلماء قد استدرك استدراكات كالحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن الغالب في هذا الاختلاف والبون الشاسع في تعداد هذه الأنواع إنما يكون راجعا إلى التقسيم. فبعضهم مثلا قد يجمع المتماثلات فيجعلها نوعا واحدا كالمتفق والمفترق، وبعضهم قد يفردها فيجعل كلا النوعين نوعا واحدا. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط. من غير وكس ولا شطط، الوكس النقص والشطط الزيادة، من غير نقص ولا زيادة. وكلام الحافظ ابن كثير هنا صريح في كونه قد اعتمد كتابين في هذا الاختصار، كتاب معرفة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، وكتاب المدخل إلى السنن للإمام البيهقي. فكتابه حقيقة مؤلف من جنس هذين الكتابين. ثم سيذكر تعداد أنواع علوم الحديث كما فعله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، فإن ابن الصلاح لما قدم لكتابه المقدمة بمقدمة ذكر بعدها أنواع علوم الحديث، وقد سار الحافظ ابن كثير هنا بسيره ومشى على نفس منهجه. نعم. والله المستعان وعليه الاتكال. ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة حفي المرسل لأن المرسل قد ذكره في الأول لما قال المقطوع ذكر المرسل خفي المرسل ما يسمى بالمرسل الخفي خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤترف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه طيب في منهج الحافظ ابن كثير رحمه الله سار على نفس سير ابن الصلاح والمتتبع الناظر في كتاب المقدمة لابن الصلاح رحمه الله يجده قد أفرد أنواعا بتسميتها فسماها كما سمى الحافظ ابن حجر وذكر أنواعا أخرى غفلا من غير تسمية كما نبه عليه الحافظ ابن كثير فإنه مثلا قال نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك ما اسمه لم يشير إلى اسم هذا النوع وقد سار على سير الحافظ ابن الصلاح في هذا فإنه أيضا لم يذكر أسماء لبعض الأنواع وإنما مثل لها بأمثلة حينما تقرأ كتاب المقدمة لابن الصلاح تجده في بعض الأنواع ذكر تعريفا وذكر حدودا وذكر مناقشات وفي بعض الأنواع لم يعرج على ذكر الحدود والتعريف وإنما مثل لذلك النوع بمثال إنما مثل لذلك النوع بمثال وربما لا يذكر حتى اسم النوع نعم الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط آخر عمره الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك قال يعني إشارة إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قال هنا يشير إلى الحافظ ابن الصلاح فابن الصلاح الذي جعل علوم الحديث منحصرة في 65 نوعا أو أفرد بتأليف 65 نوعا أشار إلى أن هذا العدد ليس هو غاية التقسيم إذ يمكن التنويع في التقسيم وزيادة الأنواع على هذا العدد كما أشرت فقد ذكر الإمام الحافي أن أنواع علوم الحديث ربما قد تزيد على 100 نوع وحينما تقرأ في كتب مصطلح الحديث تجد كل واحد من الأئمة يزيد أنواعا أغفلها الآخر وهذه الأنواع كلها ليست يعني قليل منها هو الذي فقط يسلم بأنه من باب الاستدراكات وإنما الغالب الأعم فيها أنها راجعة إلى التنويع في التقسيم من دمج المتماثلات وفرق قلت دمج المتماثلات وإفراد المتشابهات نعم فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر طيب هنا يأتي منهج للحافظ ابن كثير إذ يعلم من خلال هذا القول أن فعله أو صنيعه في هذا الكتاب غير منحصر في مجرد الاختصار وإنما يتعدى الاختصار إلى التعقيب والاستدراك لأنه ذكر كلام ابن الصلاح ثم عقب عليه واستدرك عليه فلا يفهم من الكتاب أو من تسمية عنوان الكتاب أن شرطه فيه مجرد الاختصار كما تدل عليه كلمة اختصار علوم الحديث نعم بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره. والحافظ ابن كثير هنا يرى أن أنواع علوم الحديث يمكن أن تنقص عن هذا العدد الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، إذ كان من الممكن إدماج بعض هذه الأنواع في بعض، خاصة تلك الأنواع المركبة، قال وهذا أليق. واعتراض الحافظ ابن كثير هنا رحمه الله إنما هو في باب التعداد، وكأنه يرى بأن هذه الأنواع هي أشبه بالمسائل الفرعية، هي أشبه بالمسائل الفرعية، على اعتبار أن المقصود من علوم الحديث على وجه الخصوص كما أشرنا في التعريف معرفة أحوال الراوي والمروي، معرفة أحوال السند والمتن، تمييز المقبول من المردود. وكثير من هذه الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح وتبعه من بعده لا تتعلق بالتصحيح والتضعيف، وإنما هي من المسائل الجزئية والفرعية التي تتعلق بالسند والمتن، كالعالي والنازل مثلا، إذ ليس من شرط الصحيح أن يكون إسناده عاليا، وليس من شرط الضعيف أن يكون إسناده نازلا، كمعرفة الإخوة والأخوات، من روى عن أبيه عن جده، رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأكابر عن الأصاغر، وغيرها من الأنواع. فهي ليست أمورا أصلية تتعلق بلب علم الحديث، بمعنى أنها لا تؤثر في موضوع علم الحديث في تمييز الصحيح والضعيف، في تمييز المقبول والمردود، وإنما هي مسائل جزئية فرعية. وهذا هذا هو حقيقة اعتراض الحافظ ابن كثير رحمه الله، إذ إن كثيرا من هذه الأنواع هي أشبه بالمسائل الفرعية وليست من الأنواع المستقلة التي تؤثر في معرفة علوم الحديث. نعم. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب. ربما حينما قال ونحن نرتب ما نذكره، إشارة إلى أهمية المقدمات، كل كتاب لا بد أن تقرأ مقدمته، وهذه المقدمة هي بمثابة العنوان الذي يبين حقيقة الكتاب، إذ لا يكتفى في الكتاب بمجرد العنوان، لأن هذه المقدمة تبين المنهج الذي سار عليه الإمام في عرض الكتاب. ربما قد تكون في هذه المقدمة بعض المصطلحات الخاصة بهذا الإمام، ولذلك عني الأئمة المتقدمون رحمهم الله بذكر مقدمات لكتبهم، وأحيانا قد يجعلون هذه المقدمات في آخر الكتب، وأحيانا قد يقدمون للكتب بهذه المقدمة، ولا بد من قراءتها، ولا غنى لطالب العلم عن قراءة مثل هذه المقدمات. لما؟ لأنها هي التي تعطي التصور الشامل والكامل لصنيع المؤلف ومنهجه في الكتاب. ولذلك يذكر الحافظ ابن كثير هنا أنه سيحاول إعادة ترتيب كتاب ابن الصلاح، مع أن شرط الاختصار المحافظة على نفس النسق والمحافظة على نفس الترتيب، لكن الحافظ ابن كثير كما أشار هنا بصريح العبارة أنه قال نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب حسب ما يراه مناسبا. نعم. قال وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة. أمر ثالث وهو من منهجه في هذا الكتاب، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. ينبه على مناقشات فيما يتعلق بالتعقيبات واستدراكات الأئمة وجواباتهم عن كثير من الاعتراضات في صناعة وصياغة بعض الحدود، وهو شيء ربما قد ذكر الحافظ ابن الصلاح بعضا منه، إلا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يزيد من ذلك. النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال اعلم علمك الله وإياي. طبعا هذه الأحاديث كما أشار أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله إنما هي من زياداته ومن صنيعه من باب التيسير والتسهيل، وقد رمز لها المحقق بجعلها بين معقوفتين. نعم. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت قال أولا قال دائما قال هذه عبارة ابن الصلاح قال أي ابن الصلاح اعلم علمك الله وإياي. قرأت لبعض الشراح نوعا من الاعتراض على الحافظ ابن كثير في هذه العبارة وأن صنيعه الحافظ ابن الصلاح وأن صنيعه هذا مخالف لما هو السنة ولما جرت به العادة من تقديم النفس في الدعاء ثم نعم ذلك وارد في العموم، لكن أن يتشدد في مثل هذه العبارة في مثل هذا المقام لا، بل الأنسب صنيع الحافظ هنا كما ذكره، لأن المقام مقام التلطف والترحم بالطالب كما جرت العادة عند العلماء، فلا يقال إن صنيعه هذا مخالف للسنة في البدء بالدعاء للغير قبل النفس. إذ المقام هنا مقام التلطف والترحم بين طلبة العلم، وقد درستم من قبل أن سنة المحدثين في مجالس الإسماع ابتداء بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وحديث معروف عند علماء الحديث بالحديث المسلسل بالأولية. وتأمل صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه، فالمقام كما قلت هو مقام الدعاء للقارئ من باب الرحمة والتلطف كما هو معروف مستقر عند أذهان المشتغلين بالعلم. نعم. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. جميل. هذا أول اعتراض للحافظ ابن كثير رحمه الله على صنيع الحافظ ابن الصلاح في تقسيم الحديث. إذ ابن الصلاح رحمه الله يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. اعتراض الحافظ ابن كثير يقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في الأمر، أي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، فالحديث ينقسم إلى قسمين: إما حديث مقبول وإما حديث مردود. وإن كان بالنظر إلى اعتبارات أخرى وتقسيمات أخرى فالحديث ينقسم إلى أنواع كثيرة كما اعترف به الحافظ ابن الصلاح نفسه في ذكر هذه الأنواع، وقد جعلها في 65 نوعا. والمسألة ككل تثير مسألة بحث مصطلح الحسن، هل الحديث الحسن مصطلح معروف عند الأئمة المتقدمين أم أن مصطلح الحسن تفرد بذكره الإمام الترمذي رحمه الله؟ فابن كثير رحمه الله راعى في تقسيمه تقسيم الأئمة المتقدمين، فإنهم في كثير من كلامهم لم يفصلوا بين نوع الحسن والصحيح كما هو حال صنيع صاحبي الصحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، مع الجزم بأن كتاب الصحيحين بأن كتابي الصحيحين هما أصح الكتب، لأنه لا يجزم بأن كل حديث حديث في الصحيحين فهو في أعلى الدرجة من الصحة، ولا يمكن الجزم بها، بل في الصحيحين من الأحاديث من هي في أعلى الدرجة من رواة الحفاظ المتقنين، وفي الصحيحين أيضا أحاديث دون هذه المرتبة في الصحة، كما هو صريح في عبارة الإمام مسلم في خطبة كتابه في تقسيمه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، وقد ذكر أحاديث القسم الأول في الوصول، وذكر أحاديث القسم الثاني في المتابعات والشواهد. ولذلك لا يمكن الجزم بأن كل حديث حديث في الصحيحين هو في أعلى مراتب الصحة، وهذا يبين لك أن الأئمة المتقدمين جعلوا الحسنة مندرجا في الصحيح، وهو ظاهر أيضا من صنيع الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح، وظاهر بشكل أكبر في صنيع الإمام أبي حاتم ابن حبان البستي، فإنه قد أدرج نوع الحديث الحسن في صحيحه. والحافظ ابن كثير كما سبقت الإشارة مشى على هذا المنهج، فالمتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، مقبول ومردود، والمقبول عندهم يشمل الصحيح والحسن، لأن المقبول عندهم على درجة. أما الحافظ ابن الصلاح، فالحافظ ابن الصلاح رحمه الله نظر إلى أن بعض المتقدمين قد أطلق هذا اللفظ، هو لفظ الحسن، وقد ورد إطلاق لفظ الحسن في تعابير كثير من الأئمة المتقدمين كالإمام النخعي رحمه الله، قد قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل حسان أحاديثه. وكما هو واضح في كلام الإمام شعبة، قيل له لما لا تخرج أحاديث عبد الله بن أبي سليمان عرزمي وهي حسان، قال من حسنها فررت. والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد فقد حكم على شهر بن حوشب بأنه حسن الحديث، والإمام الشافعي فقد حكم على حديث عبد الله بن عمر في استقبال بيت المقدس في قضاء الحاجة بأنه حديث حسن، مع العلم أن حديث عبد الله بن عمر في النهي عن استقبال بيت المقدس في قضاء الحاجة حديث متفق عليه. قلت وجد التعبير أيضا في اصطلاح الإمام أحمد، فإنه قال في شهر بن حوشب يروي عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسان، وغير الإمام أحمد، وقال أحمد أيضا في محمد بن إسحاق إمام المغازي بأنه حسن الحديث، وبعدهم الإمام البخاري، وهؤلاء كلهم كانوا قبل الترمذي المتوفى عام 279، آخرهم الإمام البخاري المتوفى عام 256 وهو شيخ الإمام الترمذي، قال في شهر بن حوشب أيضا حسن الحديث. باختصار، إطلاق لفظ الحسن أو الحكم على الأحاديث بالحسن تعبير وجد في اصطلاح المتقدمين، ومن أكثر الأئمة إطلاقا للفظ الحسن والحكم على الأحاديث بالحسن الإمام علي ابن المدينة، نتحدث قبل الترمذي، والإمام ابن المديني كانت وفاته عام 234 للهجرة قبل الإمام الترمذي، في كتابه العلل وفي كتابه المسند، فإنه قد أكثر من ذكر لفظ الحسن. لكن يرد الإشكال، هل المتقدمون الذين أطلقوا لفظ الحسن قصدوا بالحسن الحسن اللغوي أم الحسن الاصطلاحي على ما هو متقرر عند المتأخرين في الاصطلاح؟ أجاب عن هذا الإشكال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت، إذ الظاهر من عبارة بعض الأئمة كالإمام الشافعي ومن قبله وتعبير الإمام أحمد أنهم لم يقصدوا بالحسن الحسن الاصطلاحي، بدليل حديث عبد الله بن عمر في النهي عن استقبال بيت المقدس قد قال فيه الإمام الشافعي إنه حديث حسن، مع أن الحديث متفق عليه. والحديث المتفق على صحته كما هو معلوم هو أعلى الصحيح. وكذلك صنيع الإمام أحمد، فإنه قد حكم على حديث أحاديث نقد الوضوء بمس المرأة، قال أصح ما فيها حديث أم حبيبة، وقد سئل عن حديث أم حبيبة مفردا فقال إنه حديث حسن. فالواضح من هذا الإطلاق أن هؤلاء الأئمة إمام أحمد وإمام الشافعي ومن كان قبله قصدوا بالحسن الحسن اللغوي. كما قال الإمام النخعي، والنخعي كانت وفاته تقريبا على رأس المئة عام 96 أو 97 للهجرة، لما قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. أما من بعد هؤلاء خاصة الإمام علي بن المديني، فالظاهر أنه من أول من أطلق الحسن وأراد به الحسن الاصطلاح. وعن الإمام المديني أخذه الإمام البخاري ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم، وعن الإمام البخاري أخذه الترمذي. والترمذي كما قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته هو الذي نوه بالحديث الحسن، كما قال الحافظ ابن كثير هو الذي شهره، هو الذي شهره بمعنى أنه أكثر من استعماله. كما سبقت الإشارة، الأئمة المتقدمون لم يميزوا بين الحسن والصحيح، تبقى الإشارة ويبقى الإشكال، هل الحسن عندهم مندرج في الصحيح أم مندرج في الضعيف؟ الذي يظهر من صنيع الأئمة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان أن الحسن عندهم مرتبة من الصحيح. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فقد أشار أو صرح بأن الحسن نوع من الضعيف عند المتقدمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وأما العلماء أو قال وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم، يعني القسمة الثلاثية، لكن كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواجب. فابن تيمية رحمه الله يرى أن الحسن عند المتقدمين مندرج في نوع الحديث الضعيف، لكن كما سبقت الإشارة هذا الإطلاق غير مسلم، من شيخ الإسلام. اللهم إن كان قصده بالحسن هنا الحسن لغيره، لأن أفراده داخلة في الضعيف، أما إن قصد بالحسن هنا الحسن لذاته فإن هذا غير وارد. فلا كما تقرر عند علماء المصطلح، وقد أشار إلى هذا إشارة صريحة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، فإن الحسن لذاته داخل عند علماء المصطلح في حيز الحديث المقبول. قال ابن الصلاح من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، وهذه العبارة من ابن الصلاح تبين المجمل من كلام شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام لا يمكن قبوله على العموم. اللهم إن قصد بلفظ الحسن الحسن لغيره لأن أفراده وأجزاءه مندرجة في قسم الضعيف. نعم، قلت هذا الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح في كتابه المقدمة هو الذي مشى عليه المتقدمون وجمهرة المتقدمين من الحذاق من أهل الصنعة، وهو صريح عبارة الحافظ أبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وعليه مشى الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. ولذلك وجد في إطلاق كثير من المتقدمين إطلاق لفظ الصحيح على كتب السنة، خاصة جامع الترمذي رحمه الله، فإن كثيرا من المحدثين المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم الجامع الصحيح كما هو مأثور من كلام الخطيب وغيره. وكما في إطلاقهم على سنن الإمام النسائي بعبد الرحمن اسم الصحيح، اسم الصحيح، فهذا الصنيع وهذا الفعل من الأئمة يبين أن الحديث الحسن عندهم مندرج في قسم الصحيح. نعم. تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح، وحده الذي نقل عليه ابن الصلاح رحمه الله فيما بعد الإجماع، كما ستأتي عبارته التي نقلها الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب. وإن كان هذا التعريف اعترض عليه كثير من علماء المصطلح من جهة أنه خص الحديث الصحيح في كونه مسندا، والمشهور في إطلاق اللفظ المسند عند العلماء أنه الحديث الذي اتصل إسناده هذا شرط أول، ثم يكون مرفوعا ثانيا، مع أن الصحيح ليس مقصورا على الحديث المقطوع، فقد يحكم بالصحة على الموقوفات على الصحابة وعلى المقطوعات على التابعين إذا توفرت فيها الشروط. ولذلك اختار كثير ممن نكت على ابن الصلاح كالحافظ العراقي في التقييد والإيضاح والنووي حذف لفظ المسند من التعريف، حذف لفظ المسند وصنيع ابن الصلاح يظهر، يعني إن أردنا الاعتذار نقول بأن قوله المسند كأنه فسره بقوله الذي اتصل إسناده. ما الذي يدفعنا إلى هذا الأمر؟ لأن كلمة المسند عند المتقدمين أطلقت إطلاقين حتى تقرر الاصطلاح بالشرطين السابقين. فمن المتقدمين من أطلق لفظ المسند وعنى به الحديث المتصل الإسناد كالإمام الخطيب البغدادي، ومنهم من أطلق المسند وعنى به الحديث المرفوع كالحافظ ابن عبد البر. فصنيع الحافظ ابن الصلاح كأنه سير على اصطلاح الخطيب البغدادي، فيكون قوله المسند الذي يتصل إسناده من باب تأكيد الكلام. وإن كان الأولى في التعريف أن يكون التعريف جامعا مانعا، أن يكون التعريف جامعا مانعا. ولذلك ممن نكت على ابن الصلاح قال بأن قوله بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط فيه نوع من التكرار، والأولى أن تحذف. قوله فهو الحديث المسند، وقد ذكرنا ما فيها أن كثيرا من العلماء رأى حذفها على اعتبار أن في المسند يفهم منه قصر الحديث الصحيح على المرفوع، على اعتبار أن المسند يراد به الحديث الذي اتصل إسناده ويكون مرفوعا، في حين أن الصحيح يطلق على الموقوفات ويطلق على المقطوع. قال الذي يتصل إسناده يخرج بهذا القيد خمسة أنواع: المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. المعلق ما حذف مبتدأ إسناده ولو إلى الصحابة، وهو ضعيف لعدم اتصال السند. بين قوسين معلقات الصحيحين لها أحكام خاصة. المنقطع الذي سقط من إسناده راو أو راويان على غير التوالي. المعضل ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي. المرسل وينقسم إلى قسمين: مرسل جلي كأن يروي الراوي عمن لم يعاصره كقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرسل خفي، وهو رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تهم السماع. ثم المدلس والتدليس أيضا نوعان رئيسيان، تدليس الإسناد وتدليس التسوية. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع كعن. وتدليس التسوية يسمى عند المتقدمين تجويدا، وهو أن يعمد الراوي إلى حذف راوي ضعيف بين ثقتين، خاصة إذا كان أولهما غير مدلس، بين الثقتين معاصرة حتى يظهر السند صحيحا. وستأتي الإشارة إلى هذه الأنواع في كلام الحافظ ابن كثير إن شاء الله. قال بنقل العدل. من هو العدل؟ العدالة صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. بناء عليه يخرج بقولنا العدل الكافر، المجنون، الصبي، الفاسق، المبتدع على تفصيل، الكذاب، المتهم بالكذب، مجهول الحال، مجهول العين، المبهم. فهؤلاء كلهم يخرجون بقوله العدل. قلت العدالة صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، وأفضل تعريف للتقوى كلمة طلق بن حبيب، أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. قد قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. قد ذكر هذا التعريف أيضا الصنعاني في كتابه الإنصاف في حقيقة الأولياء، هو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الرزاق العباس. أما المروءة فأحسن تقييد للمروءة ما قيده به الحافظ السخاوي، متوفى عام 902 للهجرة، تلميذ الحافظ ابن حجر، قال: ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. قلت يخرج بقولنا العدل الكافر، يخرج به قبل الكافر، يخرج بالعدل المبهم، والمبهم هو الذي لم يسمى، مجهول العين، من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، مجهول الحال، من روى عنه اثنان ولم يوثق أو يجرح، وهو الذي يسميه الحافظ ابن حجر بالمستور. وهؤلاء الثلاثة خرجوا لعدم معرفة حالهم، المبهم، مجهول العين، مجهول الحال، هؤلاء الثلاثة خرجوا لعدم المعرفة حالهم. يخرج الكافر لعدم إسلامه، المجنون لارتفاع القلم عنه، الصبي، مع أن أهل الحديث قد فرقوا بين التحمل والأدب، قد فرقوا بين التحمل والأدب، فيقبل التحمل أي استماع الحديث في حال الصبا على اختلاف بينهم في تحديد سن التحمل، منهم من حددها في 5 سنوات لحديث محمود بن الربيع: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن 50. وقالوا إن هذا حجة في أن سن التمييز 5 سنوات، ومنهم من قال تمييز يختلف باختلاف الأحوال، ومنهم من قال يميز الصبي إذا فرق بين البقرة والحمار، أو إذا استطاع التفريق بين الدرهم والدينار، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم. ففي حالة التحمل يتحمل الصبي المميز، لكن في الأداء لا بد من البلوغ. ومن الدليل على ذلك إطباق الأئمة على إخراج أحاديث صغار الصحابة كالنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وقد تحملوا في الصغر. كذلك الأمر بالنسبة للكافر، فالكفر يعتبر في حال الأداء، أما في التحمل فإنه يجوز أن يتحمل الكافر. والدليل على ذلك إطباق الأئمة ومنهم صاحب الصحيح على ذكر حديث أبي سفيان من جملة الحديث الصحيح في قصته مع هرقل عظيم الروم، وهو حديث طويل. فالإسلام والبلوغ يعتبران في حال الأداء لا في حال التحمل، إذ يجوز تحمل الصبي ويجوز تحمل الكافر. المبتدع والبدعة إحداث طريقة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، وقد اختلف أهل العلم كثيرا في رواية المبتدع، وجماع كلامهم فيما يتعلق بذلك أن ينظر في البدعة نفسها، فإن كانت مكفرة رد حديث المبتدع على ما هو المختار، كما سيأتي الإشارة إليه في هذا الكتاب، وهو اختيار الحافظ ابن كثير. وقد حكى في هذا القول الحافظ ابن حجر كما تقدم معنا الاختلاف، قال فلا يقبلها الجمهور، ومنهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يقبلها مطلقا. قال لأن كل فرقة تبالغ فتحكم على مخالفتها بالبدعة، وقد تبالغ فتنسبها إلى الكفر، ولو سلم ذلك لا لازم منه رد أحاديث الطوائف كلها. قال الأصل أو المتقرر أن الذي يرد حديثه من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو عبارة مثلها كما أشار إليه الحافظ ابن حجر. قلت هذا الاعتبار الأول، أن ينظر في البدعة فيفرق بين المكفرة والمفسقة، فإن كانت مكفرة رد الحديث، وإن كانت مفسقة ينظر. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني النظر في المبتدع نفسه، فإن كان صادق اللهجة صادق اللسان قوبلت روايته بغض النظر عن البدع، بغض النظر عن الحال، سواء كان داعية إلى ذلك المذهب أو غير داعية، كما هو متقرر في صنيع أهل العلم. أما بقية الشروط التي تذكر في كتب مصطلح الحديث من التفريق بين الداعية وغير الداعية والنظر في بعض البدع، فإنما هي شروط تكميلية. ولتحقيق هذا الأمر ينظر في صنيع صاحبي الصحيحين، فإنهم قد أخرجوا لكثير من المبتدعة الدعاة. إمام البخاري أخرج لعمران بن حطان، وهو مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، مع العلم أن الإمام البخاري أخرج له طبعا حديثا واحدا مقرونا كما أشار إليه الحافظ في هذه السالة، إنما أخرج حديث عمران بن حطان من رواية يحيى بن أبي كثير عن عمران، ويحيى بن أبي كثير إنما سمع من عمران بن حطان باليمامة لما فر عمران بن حطان من الحجاج بن يوسف، لأنه كان يطلبه ليقتله لأنه يرى رأي الخوارج، ومع ذلك أخرج له البخاري، وفي روايته دليل على أنه كان ذا داعية. بعض أهل العلم في رواية المبتدع يقول إن روى ما يشيد بدعته رد، وإن روى ما يضعف بدعته قبل. وهذا أيضا عليه جملة من الانتقادات كصنيع الإمام مسلم، فإنه قد روى حديث علي من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعدي بن ثابت هذا قال فيه أبو حاتم كان إمام مسجد الشيعة وقاصا، وكان فيه غلو في التشيع. والحديث الذي رواه هو حديث علي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. مع أن متن هذا الحديث وش فيه؟ تأييد البدعة، فيه تأييد البدعة. ولذلك يتبين أن الممارسة لأهل الانتقاء أن يرجع في ذلك إلى صدق اللهجة، كما دل عليه كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الخطابية، قال: أقبل رواية أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يرون شهادة الزور لمخالفيهم. وكما في كلام الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، قال فيه الذهبي في الميزان: شيعي صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. وأبو اليزيد مع عباد ابن يعقوب الرواجني كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وقد ذكر قصته الحافظ الذهبي الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال، وذكرها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وقد ذكرت أو أوردت هذه القصص هنا مع العلم أن الإمام البخاري رحمه الله قد أخرج لعباد بن يعقوب الرواجني أخرج له حديثا مقرونا، وهو حديث ابن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وكان الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة يقول: حدثنا المتهم في دينه الصدوق في لهجته عباد بن يعقوب. وقصته كما ذكرها غير واحد، قال محمد بن المظفر الحافظ: حدثنا القاسم المطرز قال: دخلت على عباد بالكوفة وكان يمتحن الطلبة، فقال: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذاك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. قال: حفره علي. فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ. قال: أجراه الحسين، وكان ضريرا، فرأيت سيفا وجحفة يعني ترسا، فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي. فلما فرغت من سماع ما أردت دخلت عليه، فقال: من حفر البحر؟ قلت: حفره معاوية رضي الله عنه، وأجراه عمرو بن العاص، ثم وتبت وعدوت، فجعل يصيح: أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوا. قال الذهب: إسنادها صحيح، وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله، وإنما وثقوا بصدقه. إسنادها صحيح، وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله، وإنما وثقوا بصدقه. هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في عباد ابن يعقوب الرواجلي، وقلت أخرج له الإمام البخاري حديثا مقرونا. وهذا كلام الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، فإن كثيرا من أعلام السنة كانوا يرون رأي بعض الطوائف، فقتادة بن دعامة مثلا وهو كوفي كان يرى القدر. في ترجمة قتادة بن دعامة قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول اترك كل من كان رأسا في بدعة، عبد الرحمن يعني ابن مهدي، اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. قال كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن در، وذكر قوما. ثم قال يحيى إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا. وقول ابن المديني لو تركت حديث أهل الكوفة للقدر وحديث أهل البصرة للتشيع لا خاريبة الكتب، يعني لذهب الحديث. وفي تهذيب التهذيب كلام ماتع للحافظ ابن حجر في ترجمة لماذا تبني للقدر والكوفة للتشيع في ترجمة لماذا تبني زبار، في ترجمة لماذا تبني زبار. لماذا هذا كان نصبيا؟ قال قد سئل كنا عند أبي لبيد فقيل له أتحب عليا؟ فقال أحب عليا وقد قتل من قومي في غداة واحدة 6000. زاد العقيل وقال وهب قلت لأبي من كان يشتم؟ قال كان يشتم علي بن أبي طالب، أخرجه الطبري من طريقه إلى آخره. فقال عن ابن أبي لبيد قال قلت له لما تسب عليا؟ قال ألا أسب رجلا قتل منا 500 والشمس هاهن. مع أن الإشكال في حديث علي كما ورد في حديث عدي بن ثابت لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال ابن حجر وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبية غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض هنا مقيد بسبب، وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر ما ذكر. بناء عليه الممارسة لأساليب أهل الانتقام تبين أن العبرة فيما يتعلق برواية المبتدعة راجع إلى صدق اللهج، راجع إلى صدق اللهج، مع أن الخلاف سار جان فيهم من قول عن السلف، فمن السلف من رأى رد روايتهم مطلقا، وعلى رأسهم الإمام محمد بن سيرين رحمه الله المتوفى عام 110 للهجرة، والإمام مالك رحمه الله، فإن هذين الإمامين كان يريان رد حديث المبتدعة مطلقا. وتعليل هذا القول أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما يستوي في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في البدعة المتأول وغير المتأول. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قالوا إن في الرواية عنهم ترويج لمذهبهم، إن في الرواية عنهم الترويج لمذهبهم. وتوسط ابن دقيق رحمه الله فقال أنه ينظر في حال ذلك المبتدع الراب، إن تفرد برواية تقدم مصلحة حفظ تلك الرواية على مصلحة إخماد البدع، تقدم تلك المصلحة على أو تقدم تلك المصلحة على تلك المفسدة الموجودة. ومن أهل العلم من قبل رواية المبتدعة مطلقا إذا كانوا صادقي اللهجة من غير تفصيل إلى الداعية وغير الداعية، كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغير واحد، كما هو واضح من عبارة التي نقلتها عن الإمام الشافعي في الخطابية من الرافضة، فإنه قال أقبل كلام أو أقبل رواية أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم كانوا يرون شهادة الزور لمن يخالفهم. ولم يفرق الإمام الشافعي رحمه الله بين الدعاة وغير الدعاة. ومن أهل العلم من فصل، منهم من فصل قبول رواية غير الداعية ورد رواية الداعية، مع أن المنهج الذي سار عليه أهل الحديث يبين جملا من الاعتراضات على مثل هذه الأقوال. ومنهم من غاير بطريقة أخرى، منهم قال إن ورد في حديثه ما يدل على توهين بدعته قبل، وإن لم يرد في روايته ما يدل على توهين بدعته فإنه لا يقبل، إلى غير ذلك من التقسيمات التي ذكرها أهل الحديث في كتبه. قال الضابط، والضبط الحفظ. طبعا قلنا يخرج قبل الحديث عن الضابط، قلنا يخرج الكافر، يخرج المجنون، يخرج الصبي، يخرج المبتدع، يخرج المتهم بالكذب. والمتهم بالكذب الذي جرب عليه الكذب في حديث الناس، إلا أنه لم يثبت كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث المتهم يسمى المتروك، يسمى المتروك. ثم الكذاب، والكذاب هو الذي ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو مرة واحدة، وحديثه يسمى الموضوع. وقد اختلف أهل العلم في توبة الكذاب، إذا تاب الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقبل روايته أم لا تقبل؟ جمهرة المحدثين يرون عدم قبول روايته، وهو صريح عبارة الإمام أحمد ومن معه، وبعض العلماء قل الإمام النووي رحمه الله قال بقبول روايته إذا صحت توبته بالشروط المعتبرة، إذا صحت توبته بالشروط المعتبرة اللي هي الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. قال ولم أرى سببا يمنع من قبول روايته. في رأيكم تقبل روايته أم لا تقبل؟ تقبل. طيب ما وجه إدخال الرواية بالشهادة بينهما؟ فروق كبير. تقبل؟ لا تقبل، لأنه قد يكون كاذبا حتى في تلك التوبة، لأنه قد يكون كاذبا حتى في تلك التوبة. طبعا يفرق في توبته بينه وبين ربه، فهذه بينه وبين ربه، ولذلك صرح الإمام أحمد بقبولها. أما فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صنيع للحديث يدل على عدم قبوله من باب الصيانة ومن باب الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون كاذبا حتى في توبته، احتمال أن يكون كاذبا في توبته. ولذلك خرج الإمام النووي رحمه الله صنيع الإمام أحمد ومن معه في رفض روايته بأنه خرج مخرج التغليظ في الزجر لاقتراف هذا الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وما تواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الضابط، الضبط الحفظ، ويشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب. يخرج بقولنا الضابط خفيف الضبط يسمى حديثه حسنا، يخرج من فحش خطأه، تخرج أو يخرج سوء الحفظ. وسوء الحفظ قسمان، قسم ملازم للراوي وقسم طارئ، هو ما يسمى بالاختلاط أو التغير. تخرج كثرة المخالفة، والمخالفة إن كانت في لفظ الحديث كله بحيث يتضاد الحديث مع غيره، إن كانت من الأوثق أو من الثقة والمقبول سمي حديثه الشاذ، وإن كانت من الضعيف سمي المنكر. وإن كانت المخالفة بتغيير أو إدراج راو في السند سمي مدرج إسناد، وإن كانت بدمج أثر موقوف ونحوه في المتن سميت مدرج المتن، وإن كانت بزيادة أو تأخير سميت المقلوب، وإن كانت بزيادة راو في السند مع التصريح بالسماع في موطن الزيادة سميت بالمزيد في متصل الأسانيد، وهكذا بحسب وقوع هذه المخالفة يسمى نوع الحديث تسمية كما اصطلح عليه أهل العلم. وتم تفرق بين مصطلحين ذكرناهما سابقا، كثرة الوهم وشدة الغفل. وجه الفرق بينهما أن الوهم أو الوهم نوع من الخطأ الذي لا يكاد يسلم منه إمام من الأئمة، وإنما يرد حديث الواهم إذا كثر، يرد حديثه إذا كثر. أما شدة الغفلة فتعني عدم القدرة على التمييز في الأحاديث، ولذلك حديث شديد الغفلة يسمى كسب المنكر على رأي من يشترط في المنكر المخالفة، لأن المنكر يطلق عند علماء الحديث ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول اشتراط المخالفة، ما رواه الراوي الضعيف مخالفة لمن هو أوثق منه، والإطلاق الثاني للمنكر أن يتفرد الراوي بما لا يتحمل، أو أن يروي في الحديث شيئا مما يخالف الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجد في سند الحديث من تتوجه إليه التهمة إلا ذاك، فيسمى حديثه بالمنكر. عن العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معلما، قلت قوله ولا يكون شاذا عرفنا من قبل الشاذ ما رواه الراوي المقبول حسب ما استقر عليه الاصطلاح في تعبير الحافظ ابن حجر مخالفا لمن هو أولى منه، فيدخل الترجيح بالصفات وبالعدد، يدخل الترجيح بالصفات لمن هو أولى من حيث الوصف ثم من حيث العدد. وهنا يأتي الإشكال أن كثيرا من الفقهاء لا يشترطون نفي الشذوذ في الحديث، لا ينفون أو لا يشترطون نفي الشذوذ عن الحديث الصحيح. والجواب عن هذا الأمر، وهذا الاعتراض قد اعترض به الحافظ ابن دقيق العيد على ابن الصلاح في التعريف، أن العلل عموما، يعني العلماء أو الفقهاء المحدثين لا يشترطون نفي الشذوذ ولا نفي العلة، أن هذه العلل الموجودة في الأسانيد تنقسم إلى قسمين: علل قادحة وعلل غير قادحة. فمن أمثلة العلل غير القادحة، جهالة الصحابة. نعم، جهالة الصحابة. طيب، أن يدور مثلا الحديث على أحد السفيانين أو عن أحد الحمادين، فالإسناد كيفما دار يدور على ثقة، وهذه علة، لكن هذه العلة هي علة مؤثرة في السند لا يلزم منها ضعف المتن. وهناك علل أخرى، علل مؤثرة. بناء عليه يلزم من حكمنا على الأحاديث الشاذة لأن الحديث الشاذ كما قلنا ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق لمن هو أو لا، فإذا نظرنا إلى هذا الحديث الشاذ هو صحيح ولا مصحيح؟ هو حديث صحيح، ولذلك لا بد من الجواب. يلزم من وصفنا لهذا الحديث الشاذ بالصحة أنه يوجد حديث صحيح لا يعمل به، فكيف الجواب؟ بعض العلماء قال إن هذا وارد ويخرج كما هو الحال بالنسبة للمنسوخ، فإن المنسوخ صحيح ثابت لكنه لا يعمل لوجود النسخ. لكن من حيث النظر تم تفرقا بين الشاذ وبين المنسوخ، على اعتبار أن الناسخ والمنسوخ يؤثر فيه التاريخ، فأحدهما متقدم والآخر متأخر. لكن الشاذ اختلاف الرواة عن الشيخ في نفس الوقت، فبعضهم يروي الحديث على وجه ويخالفه البقية فيروده على وجه مخالف. بناء عليه في الصحيحين نجد أن صاحبي الصحيحين أخرجا بعض الأحاديث الشاذة، وصنيع صاحبي الصحيحين في إخراج هذه الأحاديث الشاذة إنما هو لمعرفة الاختلاف على الرواة، ولذلك ينبهون في كثير من الأحيان على هذه الأحاديث. ومن ذلك ما رواه مالك عن الزهري محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين في الصلاة قبل ركعتي الفجر، فقد خالف مالكا في هذا الحديث عامة أصحاب الإمام الزهري كالأوزاعي وكمعمر وغيرهم من الأئمة، فإنهم رووا الحديث وفيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، فهذا مثال يبين وقوع هذه الشواذ في الحديث. ومع ذلك الإمام البخاري رحمه الله أخرج رواية مالك وأخرجها غيره. وقلت ممن خالفه معمر بن راشد ويونس بن يزيد والإمام الأوزاعي وعمر بن الحارث وعصري الإمام مالك المدني الإمام ابن أبي ذئب، وهؤلاء من الجلة الذين رووا الحديث عن الإمام الزهري رحمه الله. مثال ثاني أيضا واقع في صحيح الإمام البخاري، اختلافهم في حديث جابر في بيع الجمل، فقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة الاختلاف فيها في مقدار الثمن وفي اشتراط الحملة من المدينة، والإمام البخاري رحمه الله قد رجح رواية اشتراط الحملة مع أنه ذكر غيرها من الرواية، ورجح رواية الدي الأوقية وقد ذكر غيرها من الرواية. فالشاهد أن صاحبي الصحيحين قد يذكرون بعض هذه الأحاديث الشاذة لبيان وجوه الاختلاف على الرواة، وليست هي العبرة والمقصودة من هذه الكتب. قال ولا يكون شاذا ولا معللا، والمعلل يخرج به المعلل والمضطرب والمدرج والمقلوب، فهذه الأنواع كلها تخرج بقوله ولا معللا. وقد سبقت الإشارة إلى أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله قد حكى الإجماع على هذه الشروط، طبعا في ذلك إشارة إلى توهين ما ذكره من قبل ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح، ومن أشهر التعريفات التي نقلت تعريف الإمام الخطابي، وهو أول من عرف الحديث الصحيح بقوله ما عرف مخرجه وعدلت ناقالته. ومن الاعتراضات على حافظي في هذا التعريف أنه لم يصرف نفي الشذوذ ولا نفي العلة كما جرت عليه صناعة أهل الحديث، ثم إنه لم يشترط الضبط، قال عدلت ناقالته لم يشترط الضبط، قال ما عرف مخرجه وعدلت ناقالته، هل اشترط الضبط أم لم يشترطه؟ اشترط الضبط في قوله عدلت. أيهم أبلغ، أن يقال في الراوي عدلوه لفلان عدل؟ عدل أقوى، مش كل هذه عدل أبو الفرج عدلوا حينما يقال عدلوه، من عدله؟ عدله أهل الصنعة، ابن معين جاي يعدلو غير كذا. فقوله عدلوه كناية على اشتراط الضبط، لأن الأئمة لا يمكن أن يعدلوا إلا العدل الضابط. فقوله عدلت نقلته إشارة إلى شرط الضبط، إشارة إلى تمام الضبط. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.